بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع شرحنا على كتاب آداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع هو النافلة. قال أبو العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. هذا فضل التطوع. المؤلف رحمه الله أراد أن يبدأ بفضل صلاة التطوع. التطوع له فضائل، ولكن من أهم فضائله أنه تكمل به الفريضة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من التطوع في الصلاة وفي الصيام وبالصدقات وبالحج وبالعمرة، تكمل به الفرائض، لأن الفرائض واجبة مأمور بها الإنسان، مطالب بها، يسأل عنها، يحاسب عليها، فإذا حصل فيها نقص فيكمل هذا النقص من التطوع. يكون هذا التطوع سبحان الله كالرصيد لك، كالرصيد من الحسنات. أي نقص يحصل في فريضة هذا الرصيد يغطي، تكمل به الفريضة. وقد جاء في ذلك حديث، وهذا الحديث مرفوع، ولكن يريد من أحد منكم أن يخرج لنا هذا الحديث، أن يذكر لفظه ومن خرجه وكلام العلماء عليه. من الذي لم يأخذ بحثا قط؟ لم يأخذ بحثا قط، كلكم بحثتم ما شاء الله. بخاري: لم تأخذ بحثا قط، أليس كذلك؟ طيب، يريد تحريك المياه الراكدة، وفيه حديث مرفوع، تأتينا بهذا الحديث. طيب، قد يقول قائل من باب الفائدة: كيف نصل إلى هذا الحديث؟ إذا أردت أن تصل إلى الحديث تتبع أحد الطرق المعروفة في التخريج، أليس كذلك؟ طيب، هنا ما هي الطريقة المثلى؟ هو الشيخ هنا يقول فيه حديث مرفوع. أنت إذا أردت أن تصل إلى هذا الحديث، ما هي الطريقة المثلى هنا أو الأفضل في الوصول؟ النظر إلى أي شيء؟ إلى أول كلمة في الحديث أو لفظة في الحديث أو سند الحديث؟ هذه كلها ما هي ممكنة. النظر إلى إيش؟ إلى موضوعه الفقهي. نعم، أي طريقة؟ النظر إلى موضوع الفقه. ففي هذه الحالة ترجع إلى أي باب؟ باب فضل التطوع. باب فضل التطوع ترجع إلى كتب الحديث كمشكاة المصابيح مثلا، أو كرياض الصالحين، أو ككنز العمال، أو الجامع للسيوطي مرتب على باب الفقه. واضح؟ شو الترتيب الفقهي مهم. أو إلى الفتح الرباني في ترتيب المسند، مسند الإمام أحمد، ترجع أو المنتقى للمجد بن تيمية. الكتب المرتبة على الفقه أو جامع الأصول ابن أثير. فتنظر في الأبواب المتعلقة بفضل صلاة التطوع أو التطوع عموما، تجد إن شاء الله هذا الحديث. أو الترغيب والترهيب، هذا كتاب مهم جدا، الترغيب والترهيب للمنذر. بل ينبغي أن يكون هذا الكتاب هو أول قصد، أن يكون هذا الكتاب أول قصد لك، أول كتاب تذهب إليه هذا الكتاب، الترغيب والترهيب، إن فيه هذه الأحاديث المتعلقة بالفضائل. يقول رحمه الله: وأفضل التطوع الجهاد. الآن الكلام عن التطوع ليس على الفريضة. الجهاد يكون أحيانا فرض عين ويكون فرض كفاية تطوعا نافلة. الآن نحن في النوافل وليس في الفرائض. قال: وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. سائر الناس همج، واستثنى منهم من هم؟ العالم والمتعلم. فكن عالما أو متعلما، وياك أن تكون من الهمج الذين لا خير فيهم. وعن أحمد أنه قال: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، بشرط صحة النية، أن يكون قصده حسنا. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني أبقى ليلة أتذاكر الحديث وأحفظ الحديث وأنظر فيه وأتعلم العلم، يقول الأفضل عندي من إحيائها، يعني بالصلاة، بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. إذن هذا يعني هاتان روايتان عن أحمد، ما هو أفضل التطوع؟ كأنها بل هناك ثلاث روايات، مرة قال الجهاد، ومرة قال العلم، ومرة قال الحج، والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. الجهاد أحيانا بالسيف يعني أهم من طلب العلم فيكون أفضل. الحج أحيانا أفضل في وقت ما في جهاد ولا يمكن طلب العلم، أو الإنسان مكتفي بمعنى أنه طالب علم راسخ في القدم في طلب العلم، فحينئذ النافلة في حقه ما هو؟ الحج. الحج أمر عظيم، شأن عظيم كما سيأتيك. لكن عند التساوي لو أردنا أن نقارن وأن نفاضل بين هذه الأعمال فإن العلم لا يعدله شيء. طلب العلم هو أفضل النوافل، أفضل النوافل. والعلماء الذين قالوا الجهاد إنما أرادوا والله أعلم حالة خاصة، حالة معينة يكون الجهاد فيها أفضل، وإلا طلب العلم هو أفضل النوافل. لذلك إذا خير الإنسان بين أن يطلب العلم أو بين أن يصلي مثلا أو أن يصوم أو أن يتلو القرآن أو أن يعتمر، طلب العلم أهم وأولى لأن نفعه متعديا. ولأن العلم يعني كما قال أحمد هنا، وهذه رواية صريحة جدا، قال طلب العلم أفضل الأعمال، يعني النوافل، ولكن لمن؟ لمن صحت نيته. طيب هذا الطالب اللي دخل كلية الشريعة أو كلية الحديث يريد الشهادة، هل ينطبق عليه كلام أحمد؟ طب هذا الذي تعلم القرآن والفقه وتعلم العلم من أجل أن يكون مفتيا أو قاضيا أو إماما، صحت نيته؟ لأن هذا أراد الدنيا، أراد الدنيا، أراد المال، أراد المنصب، أراد العمل، الوظيفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يبارك في علم هؤلاء، يتخرجون من الكليات الشرعية بالآلاف المؤلفة في العالم الإسلامي، أين أثرهم؟ أين علمهم؟ أين ما تعلموا؟ للدنيا. لذلك ما في بركة ولا في أثر، الله المستعان. بل أحيانا يكون هذا العلم أبالا عليه وحدة عليه وله أثر سيء على الناس، لأن هذا رجل متعلم وأحمل شهادة وعنده منصب، فإذا به يفتي بالفتاوى الباطلة، وهو نفسه في سلوكه وأخلاقه وتعامله رجل سيء ورجل متساهل مفرط، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يكون الآن فتنة للناس، هذا يكون فتنة للناس. ليته لم يتعلم، لو بقي على عميته لكان خيرا له وخيرا للناس، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله، وقال أي الإمام أحمد بن حنبل: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه، ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. يعني لا، هذا فرض عين، لازم يتعلم الإنسان من العلم ما يقوم به دينه. طب كيف الآن أنت تعبد الله ويقوم دينك وأنت لا تعرف الصلاة وأحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج إن كان فريضة عليك، أحكام الزكاة إن كانت فريضة عليك؟ يجب أن تتعلم. لذلك الإنسان إن كان ذا مال أو كان ذا تجارة أو عنده أموال، يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بدون التعلم بدون التفقه ما يستطيع أن يعمل وأن يزكي. يتعلم أو يسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم من التعلم. يقول رحمه الله: ثم بعد ذلك الصلاة، لحديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي. إصلاح ذات البين يعني الصلح بين المسلمين، حصلت خصومة، حصل نزاع، فتنة، فنحن نسعى في الإصلاح، في إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين يقول هي الحالقة، أي الحالقة للدين، والله المستعان، من كثرة النزاعات والخصومات والفتن بين المسلمين اليوم. وليس هذا عند عامة الناس، بل حتى عند الخاصة من الدعاة وطلبة العلم ومن المشايخ، حتى من أصحاب المنهج السليم، أتباع المنهج السلفي، بينهم خصومات وفتن وتنافر وحسد وشايات وقطيعة وهجر يصل إلى حد التضليل والتبديع، مجازفات وقذف وهتك وجرأة على الأعراض والتهم ببدعة أو ضلالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذه الفتن؟ ما هذا الليل المظلم؟ نعوذ بالله، فتن تموج كموج البحر والعقول طائشة. قل والله من الرجال الحكماء أهل الحكمة والرشد والعقل الذين يحسنون التصرف ولا يتكلمون إلا بالكلام الذي ينفع ولا يضر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الوسائل الموجودة اليوم من أنترنت، لا سيما الأنترنت، هذه ساعدت على انتشار النزاعات والفوضى والفتن بين المسلمين، والفتن حتى بين السلفيين ساعدت، لأن الفتنة دخل فيها العاقل وغير العاقل، دخل فيها المتزن ودخل فيها الأهوج، دخل فيها الرجل صاحب الرزانة ودخل فيها ابن الطعش المفتون، ما عنده حكمة ولا عقل ولا علم ولا أدب، حتى ما في أدب، وكلهم يكتبون ويعلقون ويجرحون ويعدلون. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان. ثم هم أكثرهم مجاهيل، ليسوا معروفين لا بعلم ولا بفضل ولا بعقل ولا حتى بسابقة في الإسلام وفي السنة، ما في سابقة. وإذا به يتكلم ويطعن في بعض الكبار وفي بعض المشايخ، وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وهو رجل مجهول مغمور نكرة ما نعرفه، قد يكون من اليهود أو النصارى أو من الرافضة، لأن هذه الأنترنت ستار واقي وغطاء لكل هلفوت لا يسوى بصلة، ويأتي يتكلم في الناس ويتكلم في الفضلاء، يتكلم في أهل الفضل، يتكلم في من عرفوا بالفضل وبالعلم وبالسنة وبالنصيحة للإسلام وبالنصيحة للسنة والنصيحة للمسلمين، والله المستعان. وكما قال الله عز وجل: وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظنا وأن يرزقنا وإخواننا الأدب والورع، الورع هذا الذي قل الآن، الورع، وأن يمسك الإنسان لسانه عن الأذية، عن الأذية وعن الطعن والفرية في أعراض الناس وأعراض المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يظنون الأمر سهل وأن الأمر هين، أن يطعن في فلان أو يجرح فلانا أو يتكلم في فلان، يظن الأمر سهل. لا والله، هذا هو المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات وقد آذى الناس وتكلم عليهم واعتدى عليهم، فيؤخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. نسأل الله السلامة والعافية. أترضى يا مسكين أن تذهب حسناتك؟ نعم، لأنك إن اغتبت الناس وتكلمت فيهم وطعنت فيهم وشهرت بهم وغمستهم ولمستهم، هذا كله حسنات تروح لهم. حتى قال بعض العقلاء من العلماء الحكماء: لو كنت مغتابا أحدا من الناس لاغتبت أمي وأبي، لاغتبت أمي وأبي. لماذا؟ قال: لأنهم أولى الناس بحسناتي. الله أكبر، أولى الناس بحسناتي، حسناتي تروح لمين؟ أولى الناس بحسناتي أمي وأبي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن كما أننا بحاجة إلى العلم، بحاجة أكبر إلى التربية، بحاجة أكبر إلى التربية، لأن هذه الأنترنت كشفت مع الأسف عن ضعف كبير في هذا الجانب، عن ضعف كبير، وأنا والله وأقولها بصراحة، هذا الضعف لا يوجد في هؤلاء النكرات المجاهيل هؤلاء، بل هذا الضعف وجد في بعض الناس الذين يتعلمون عند بعض العلماء، حتى بعض الناس الذين هم متعلقون ببعض المشايخ المشاهير أيضا عندهم هذا الضعف ظاهر، ضعف التربية والأدب والتحلي بأخلاق طالب العلم، والله المستعان. نسأل الله أن يصلح الأحوال. هذه نفثة مصدور، بل نفثة مصدوم، مصدوم والله مصدوم، بما رأيته وسمعته وبما أراه وأسمعه إلى الآن من أخلاق والله لا تليق بالمسلمين ولا تليق بالمسلم، فضلا عن طالب علم، فضلا عن طالب علم ينتمي زعم إلى المنهج السلفي، وهو من أبعد الناس عن أخلاق السلف، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. يعني إذا خيرت بين أن تصلي نافلة وفي جنازة، الجنازة أفضل. لماذا الجنازة أفضل؟ نفعها متعد، لأنك سوف تصلي على هذا الرجل وتدعو له وتشفع له، هذا طيب، هذا فيه إحسان لغيرك، فيه إحسان للمسلم، فهي أفضل. قال أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت. أفضل من الصلاة، انتهى الكلام. قال: وما يتعدى نفعه يتفاوت. فصدقة، حتى هذا المتعدي نفعه هذا أيضا متفاوت، يختلف، بعضه أفضل من بعض. يقول رحمه الله: وما يتعدى نفعه يتفاوت. فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي، يعني العتق. إلا، يقول الشيخ، إلا زمن مجاعة، إلا زمن مجاعة، في زمن المجاعة الصدقة أفضل من العتق، لأن الناس بحاجة إلى أكل، إلى طعام، أفضل. يقول الشيخ: ثم حج، ثم الحج. طيب، هل نستطيع أن نرتب الأعمال؟ الشيخ قال: ثم ثم ثم. طيب، إيش أول ذكر الشيخ؟ لا، قال: أفضل التطوع الجهاد، ولا لا؟ معنا بعرو، قال: الجهاد ثم توابعه بالنفقة فيه وغيره. هذا واحد اثنين، أو نخلي توابعه هذه تابعة له فصير واحد. طيب، اثنين: ثم تعلم العلم وتعليمه، معنا. ثلاثة: ثم الصلاة، ولا لا؟ ثم بعد ذلك الصلاة. أنت ضع خطا كذا تحت هذه، ثم بعد ثم، حتى نرتب. ثم بعد ذلك الصلاة، جيد. بعد الصلاة إيش؟ ها؟ لا، ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه، هذه قاعدة عامة، ضابط عام تدخل فيه أشياء. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه. طب هذا اللي يتعدى نفعه ما هو؟ كيارة مريض، أو قضاء حاجة في مسلم، أو إصلاح بين الناس، هذا كله يدخل في تعدى نفعه. اتباع الجنازة أيضا ثم يتعدى نفعه. طيب، الخامس ما هو؟ الحج. إذن كم هذه عندنا؟ خمسة أشياء ثم الحج. وقلنا إن الأرجح في مسألة الجهاد والعلم أن العلم مقدم على الجهاد إلا في حالات، والحج أيضا مقدم في بعض الحالات، فهي فيما يظهر أنها روايات ثلاث عن أحمد بن حنبل. يقول: ثم حج، وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. يعني كونك تبقى العشر من ذي الحجة، تبقى تعبد الله ليلا ونهارا، هذا أفضل من الذهاب إلى الجهاد. الحديث: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ ماذا قال النبي؟ ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل. لذلك الشيخ قال هنا: أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. يعني الجهاد الذي يذهب فيه نفسه وماله هذا أفضل. يقول: هذا كله في النوافل ليس الفرائض. الجهاد إذا كان فرض عين ما يقدم عليه شيء، واضح؟ لا طلب علم ولا صلاة ولا حج ولا عبادة، الفريضة تختلف. نحن الآن في النوافل. يقول رحمه الله: وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. رحمة الله على أحمد، شوقنا إلى الحج، يقول الحج ما في مثله. هذا أيضا يعتبر رواية ثالثة، يقول الحج ما في مثله، فيه تعب، ولذلك الحج هذا جهاد، وهو جهاد النساء، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. واضح؟ والحج لا شك جهاد تعب. يقول أحمد رحمه الله: وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة. هل في الإسلام مثل هذا المشهد؟ والله ما في الدنيا كلها مثل هذا المشهد، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا. يقول: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن. أيضا الصوم يأتيك، يعني لأنه أحيانا الحج، أحيانا الصوم، الجهاد، العلم، يأتي كلام في الجمع بين هذا. وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال. نعم، هذا التخريج، هذا الجمع. العلم أفضل في حال، الجهاد أفضل في حال، الحج أفضل في حال، الصوم يكون أفضل في حال، وهكذا. قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. إيش الأصلح لقلبك؟ الصوم ولا تلاوة القرآن ولا طلب العلم ولا قيام الليل ولا الحج والعمرة؟ شوف الأصلح لقلبك الذي يقوى به إيمانك، يزداد به دينك ويقينك، افعله. افعل. كان عبد الله بن مسعود ما يصوم، لماذا؟ قال: الصوم يضعفني عن تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أحب إليه. شو قدم تلاوة القرآن على الصوم. ينظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. هذه أيضا رواية، قد تكون هذه رواية رابعة. الفكر، التفكر في آيات الله الكونية وفي نعم الله عز وجل وآلائه، الذي يوجب الشكر والخضوع والانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الفكر، شوف، التفكر في مخلوقات الله وفي عظمة الله وفي آلاء الله وفي نعم الله، هذا عمل قلبي، هذا عظيم، هذا لأنه يجعل في القلب خشوعا وخشية وانكسارا وتواضعا لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ما يكون، لا يكون غافلا عن آلاء الله ونعمه وإحسانه إليك أيها العبد. دائما تتفكر في هذا وتشكر الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا الفكر، هذا معنى الفكر، قدم على الصلاة والصدقة. يقول فقد، يقول الشيخ: فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، لأن الفكر من عمل القلب. وهذا الكلام من أحمد قد يتوجه منه، نأخذ منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وهو كذلك. لماذا؟ لأن عمل القلب هو الأساس لعمل الجوارح، هو الأساس، هو القاعدة. فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح، يعني في قولهم الحج أفضل أو العلم أفضل أو الجهاد أفضل إلى آخره. ويؤيد حديث: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. والحب والبغض من أعمال الجوارح، من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، وجعلها النبي أحب الأعمال إلى الله، وهي من أعمال القلوب. وحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما سيأتي. هو هكذا الحديث. وهذا البحث، مسألة الحب في الله والبغض في الله، هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تكلم عن هذه المسألة بكلام مفيد، يأتي معنا إن شاء الله ويمر في درسه إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.